يعني زي يعني كفرت اليمين يا إخواني، كفرت الحمس في اليمين، يعني مما يطول معه دون فائدة كبيرة. فالتكليف متعلق بواحد معين، يعني وهو قدر مشترك بين جميع الأمور المعينة، كصدقة على كل واحد منها، كصدقه على كل واحد منها، ولا تعرض بين وجوبه والتخيير يعني فيها، لأن الوجوب منصب على القدر المشترك وهو الواحد المبهم، يعني زي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، يعني الثلاثة زي بعض يعني واضح. ولا تعرض بين وجوبه والتخيير فيها، لأن الوجوب منصب على القدر المشترك وهو الواحد المبهم، والتخيير متعلق بمحال وأفراد هذا الواحد، فلا تعارض، يعني المحل اللي هو المكلف نفسه. وفي تنبيه ذكرناه أن الشيخ محمد أبو دهرة في كتابه أصول الفقه صفحة 33 ضرب مثالا للواجب المخير فيه بين 3، فقال: ومثال التخيير بين 3 أيضا تخيير الحج بين الإفراد بأن ينوي الحج وحده والتمتع بأن ينوي العمرة ثم يتحلل منها ثم ينوي الحج في أشهر الحج، والقران بأن يجمع الحج والعمرة في نية واحدة. واضح. وهذا المثال أخرجه شيخ الإسلام تقي الدين الفتوحي الحنبلي عن محل النزاع، حيث قال في الكوكب المنير، يعني واضح. وأما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر، ومريد الحج بين الإفراد والتمتع والقران ونحو ذلك، فليس مما نحن فيه، لأنه لم يرد تخيير فيه بلفظ ولا بمعناه، وقد سبق بيان محل النزاع في الواجب المخير. المبحث الرابع يا إخواني الكرام، الواجب المطلق والواجب المؤقت، الواجب المطلق والواجب المؤقت بزمن، يعني ففي تمهيد للفعل الواجب على المكلف، قد لا يحدد الشارع يا إخواني، قد لا يحدد الشارع له وقتا معينا، يعني وقتا معينا لإيقاع فيه، وعندئذ فيسمى الواجب واجب مطلق، يعني طول العمر، يعني وقد يحدد الشارع فيه وقتا معينا فيسمى واجبا مؤقتا. وهذا الواجب المؤقت قد يكون الوقت اللي حدد الشارع لفعله متسعا لفعله وزيادة، فيسمى بالواجب الموسع، زي صلاة الظهر بين الظهر وبين العصر، يعني ممكن تصلي الظهر وتصلي نوافل مطلقة يتسع له، يعني فهو لأنه وقته يتسع لفعله وزيادة، يعني فيسمى من جنسه، فيسمى بالموسع أو بالظرف. الظرف سماه الحنفية الظرف، يعني سموه الايه الموسع الظرف، وقد يكون وقت فعله مساويا للوقت الذي حدده الشارع فيسمى بالمضيق، وسماه الحنفية المعيار. واضح يا إخواني. وقد يكون الواجب مشبها، يعني بيسموه ذو الشبهين، زي الحج، يعني من جهة يعني مشبها للأول للموسع، ومشبها من جهة، ومشبها الثاني من جهة أخرى، فيسمى بذي الشبهين. والواجب زي الحج يعني، والواجب المؤقت قد يوقعه المكلف، قد يوقعه المكلف صحيحا في وقته المحدد فيسمى أداء، يعني وقد يوقعه في وقته المحدد له مرة أخرى بعد أن فعله على وجه من الخلل أو عدم الكمال فيسمى إعادة، يبقى أداء وإعادة. وقد يوقعه قبل وقته المحدد له مع إذن الشارع بذلك فيسمى تعجيلا، وقد يوقعه بعد وقته المحدد له دون أن يفعله في وقت فيكون ذلك قضاء، يعني واضح. ويظهر تفصيل القول في المطالب الآتية. المطلب الأول الواجب المطلق، المطلب الأول يا إخواني الواجب الإيه؟ الواجب المطلق، وهو إيه؟ هو ما ألزم الشارع بفعله دون أن يحدد من عمر المكلف وقتا لأدائه، فلا يذم المكلف على تأخير فعله له عن وقت الاستطاعة إلى غيره. فالمكلف مخير في أدائه مدة عمره، إلا أن البعض يرى أن ذلك مشروط بأن لا يغلب على ظنه ظن المكلف فوات الوقت التي يظن تحقق العجز بعده، يعني ويمثل لهذا الواجب بالنذر المطلق وبالكفارة على الحنس في اليمين وبقضاء رمضان لمن أفطر بعذر، وذلك عند أبي حنيفة حيث لم يحدد وقتا للقضاء، وكذلك الحج عند من يرى وجوبه على التراخي لمن استطاع إليه سبيلا. المطلب الثاني يا إخواني الكرام وهو الواجب المضيق، هو ما ألزم الشارع بفعله في وقت مساو لوقت أدائه، لوقت أدائه بلا زيادة أو نقصان، ويسميه الحنفية كما قلنا بالمعيار، ويمثل له بصيام يوم رمضان. يعني أنت تصوم رمضان ما تنفعش تصوم حاجة معها تاني، هو رمضان لرمضان فقط، ولو قلت ابنية مش هي لا يصح. يعني يبقى هنا ما ألزم الشيء المضيق، ما ألزم الشارع بفعله في وقت مساو لوقت أدائه بلا زيادة أو نقصان، ويسميه الحنفية بالمعيار، ويمثل له بصيام يوم رمضان. فالشارع ألزم المكلف الغير المعذور بصيامه، واليوم الذي اليوم عنده يبدأ الوقت المضيق، يعني يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا الوقت الذي حدده الشارع للصيام هو نفس الوقت الذي يؤدي فيه الصيام، يؤدى فيه الصيام، فلا متسع فيه لغيره. ومن هنا سمي بالمضيق أو يعني بالإيه بالمعيار كما يسمونها فيه، لأن الوقت المحدد يعني بالظرفي، أن الوقت المحدد من الشارع تسمى مع وقت الفعل تساوي مع وقت الفعل وضيق حتى أنه لا يسع غيره، فيجب أداؤه في وقته، ويكون باطلا لو فعله قبل وقته، يعني ويكون قضاء لو فعله بعد وقته، ولا يقع معه في وقته غيره من جنسه. إخواني الكرام، المطلب الثالث الواجب الموسع يا إخواني، هو ما ألزم الشارع بفعله في وقت يزيد عن وقت أدائه، ويسمى عند الحنفية ظرفا. يبقى الواجب الموسع يسمى عند الحنفية ظرفا يا إخواني، يعني ومثال الصلوات المكتوبة، فالشارع ألزم بفعلها ألزم بإيه بفعلها في وقت محدد يزيد عن وقت أدائه. يعني أنت ممكن تصلي الظهر حاجة تانية معاها في نفس الوقت، يعني إلا إذا ضاق وقت الظهر، يبقى إذن هيبقى بقى مضيق بقى هنا، اللي هو ما بنسمي الحنفية بيسموه ظرف، يعني واضح، يعني معيار يعني، أما يضيق يبقى معيار يعني، إنما الظرف هو الموسع. ومثال الصلاة المكتوبة، فالشارع ألزم بفعلها في وقت محدد يزيد عن وقت أدائها، بحيث يمكن فعلها وفعل غيرها من جنسها في وقتها. يعني صلي الظهر ممكن تصلي سنة، يعني سنة مطلقة، ممكن تصلي سنة الوضوء، يعني ممكن يعني، فهنا بيبقى موسع من الظهر للعصر، لكن إذا ضاق بقى مضيق، يعني بقى معيار، يعني واضح إخواني. وهذا الوقت سبب وجوبها، يعني من ضمن الأسباب الوقت، دخول الوقت وشرط لأدائها دخول الوقت، وهذا لا خلاف فيه، وإن الخلاف وقع في الآتي كما ذكر ذلك الإمام الأمدي في الإحكام وشرح النار وحواشيه. محل الخلاف في هذا الوقت، ويعني وقع الخلاف في الوقت الذي هو متعلق الإيجاب، وتعددت المذاهب على النحو التالي، يعني واضح إخواني، يعني المذهب الأول جميع الوقت وقت لأداء الواجب، فللمكلف إيقاعه في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل، يعني بلا إيه بلا بدل، يعني واضح، بلا يعني بلا يعني فيش وقت بدل عن الثاني، سواء كان في أوله يعني أو وسطه أو آخره، يعني هذا الوقت الإيه اللي هو ده المذهب الأول، وهذا ما اختاره الإمام الرازي ومن تبعه وابن الحاجب وأكثر الفقهاء يا إخواني، وأكثر الإيه الفقهاء والجمهور والجبائي اللي هو وابنه اللي هو من الإيه المعتزلة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.